الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الاستسقاء هل يجري إذا ظننا بعدم بقاء الحالة السابقة، هل يجري أو لا يجري؟ قلنا نعم يجري، حتى وإن ظننا بعكس الحالة السابقة. والدليل على ذلك أمور ثلاثة، عليكم السلام ورحمة الله. الأول الإجماع، والثاني هو الروايات يستفاد منها لقرائن موجودة فيها أن المقصود من الشك هو ما يخالف اليقين، فالظن أيضا شك. ودرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. والدليل الثالث، درسنا الجديد من الآن على أن الاستسقاء يجري حتى في صورة الظن بالخلاف بعكس الحالة السابقة، لكن ظن قلنا يكون غير معتبر، هو أن يقال هذا الظن غير المعتبر مرة نقطع بأنه غير معتبر. مثل ما نقطع أنه غير معتبر، مثل القياس، كان القياس يقتضي عكس الحالة السابقة. ومر هذا الظن غير المعتبر كان مشكوك الاعتبار، لا أنه مقطوع الاعتبار ولا مقطوع عدم الاعتبار. مثل ما؟ مثل الشهرة، ظن الحاصل من الشهرة بناء على أن الشهرة لم يثبت حجيته ولا عدم حجيته، فإن كان هذا الظن مقطوع مما يقطع بعدم اعتباره فلازم القطع بعدم اعتباره أننا نرتب ما نرتبه لولا حصول هذا الظن. حينما يقال القياس ليس حجة، لا تأخذ بالقياس، شنو معنى ليس بحجة لا تأخذ بالقياس؟ اتركه، يعني ما ترتبه لولا القياس رتبه الآن أيضا، لا تعتبر القياس. إذا كان هذا المقصود ففي موردنا الظن المخالف للحالة السابقة الحاصل من القياس الذي هو قد نقطع بعدم اعتباره، معنى القطع بعدم اعتباره صح يصير، يعني ما ترتبه لولا هذا الظن رتبه الآن، لولا هذا الظن ماذا أنا كنت أرتب؟ أستصر، يعني الآن ما تستصر. هذا عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان الظن مما يقطع بعدم اعتباره، وإن كان مما يشك في اعتباره ظنه مثل حاصل من الشهرة لكن مشكوك الاعتبار، فأيضا يجب عدم الاعتناء بهذا الظن. ليش؟ لأن لو اعتنينا بهذا الظن فمعنى ذلك أننا تركنا اليقين السابق. بما تركناه؟ بالشك، لان هذا الظن مشكوك الاعتبار، هذا الظن مشكوك الاعتبار. اذا اردنا ان نرفع اليد عن اليقين السابق بهذا الظن يعني تركنا اليقين لاجل الشك، لان بالتالي هذا الظن مشكوك الاعتبار. الاخذ بالظن المشكوك الاعتبار اخذ بالتالي هو بما بالعقيقة بالشك. على اي حال هذا هو الشاهد الثالث، اطهرشه مرة اخرى. يقول قدس سره الظن هنا الشك ايضا بمعنى الشك يعني ايضا اعم من الشك. لا بعد هنا نحملوه عليه من يعني لا داعي ماذا لا يعني. اذا كان الظن هنا المشكلة تكون موجودة حتما، اذا الظن بالظن بعدم اي لا مو لا اي مو مثل المفروض معنى بل معنى المصطلح لا. لان الشغلة مثل ظن ماذا بال على اي حال. الدليل الثالث على ان الاستصحاب يجري وان كان هناك ظن بالخلاف حاطم عمارة غير معتبرة، ان يقال هذا ظن غير المعتبر مرة نقطع بعدم اعتباره. ومعنى القطع بعدم اعتباره يعني شنو؟ يعني رتب ما ترتبه لولا هذا الظن، ولولا هذا الظن ماذا كنت ارتب؟ شنو اجل الاستصحاب يعني الان مجرى الاستصحاب. واذا كان مشكوك الاعتبار فاذا اردنا ان نرفع اليد عن اليقين السابق لاجل هذا الظن المشكوك الاعتبار بالتالي معناه قد رفعنا اليد عن اليقين لاجل ماذا؟ الشك. طبق العباره. الثالث ان الظن غير المعتبر ان علم بعدم اعتباره بسبب الدليل، في القياس علمنا بعدم اعتباره بسبب الدليل، فمعناه ان وجوده كعدمه عند الشارع، وان كل ما هاي كل كنت انفصل عن ما، كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه يعني كل الذي كنت ترتب على تقدير عدم هذا الظن، كنت ترتب على تقدير عدم هذا الظن كنت تجري الاستصحاب فهو المترتب على تقدير وجوده. هاي اذا تقرا بل من اول اقرا العباره ان الظن غير المعتبر ان علم بعدم اعتباره فمعناه ان وجوده كعدمه، ومعناه بعد شنو؟ ان كل الذي يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو الان يترتب على تقدير وجوده، والذي كان يترتب على تقدير عدم الاستصحاب الان ما يعني يترتب على تقدير وجود هذا الظن، فوجود هذا الظن كعدم راح يصير. هذا اذا كان الظن نقطع بعدم اعتباره، قام الدليل على عدم اعتباره، وان كان مما شك في اعتباره مثل الشهرة. فاذا ردنا نرفع اليد فنرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم التعلي السابق بسبب هذا الظن الذي شك في اعتباره، نرجعه بالتالي في الحقيقة علما الى نقض اليقين بالشك. فتأمل جيدا مولانا هذا كل حشينة امس الى اليوم، لو كان الاستصحاب حج من باب الاخبار التعبد جيدة. لا بس تفضل. يعني لما مثلا يطلع من مجرد الشيء الحجية يقول أن عدم الحجية، مرة نطلع من الشيء من عدم يعني الحجية خواحد، إذا قلنا لا في طور الشيء ما يمكن يصير الشيء بهذه الرواية يعني شبه الشيء ما يمكن يصير يعني. لا بس نكمل. هذا كله إذا كان الاستصحاب حجة من باب الأخبار، وأما لو كان حجة من باب الظن بحكم العقل فأيضا يجري، وإن كان هناك ظن بالخلاف يولا نقول إذا كان ظن بالخلاف بعد الاستصحاب ما يجري. استصحاب إنما يجري إذا كان ظن بالخلاف غير معتبر، إذا كان من باب الأخبار. وما هو الصحيح؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه حتى لو كان حجة من باب الظن مع ذلك يجري الاستصحاب وإن كان هناك ظن على خلاف الحالة السابقة. هذا تقبله ويضعه، هذا تقبل ليش تقبله صعب؟ لا نحن الفصحاء نقول حجة من باب انه يورث الظن ببقاء حالة سابقة. فاذا حجي ظن بعدم البقاء مفروض هنا هكي ظن بالخلافة يعني معناه ظن بالبقاء ما عندي. اذا شلون نقول ان الفصحاء يجي على اي حال قلت تقبله هو يصح. لكن مع ذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول حتى اذا كان الاستصحاب حجة من باب انه يورث الظن بالبقاء مع ذلك يجري وان كان هناك ظن بعدم بقاء الحالة السابقة. ليش؟ لان العلماء لم يفرقوا. من قال بحجية الاستصحاب لم يفرق بين المواد، لم يقل انت لاحظ المورد ان كان ظن بالخلاف فلا تجري الاستصحاب والا سيجري، لم يميزوا بين المواد، بل مطلقا قالوا بان الاستصحاب يجري من دون تفصيل بين الموارد. يعني بتعبير اخر المدار علي يعني بتعبير اخر صحيح الاستصحاب حجة من باب انه يورث الظن بالبقاء، لكن المقصود من الظن ليس الظن الفعل الشخصي، بل المقصود الظن النوعي. وان كان انت شخصا ليس عندك ظن بالبقاء بل عندك ظن بعدم بقاء، طبق العبارة. لذلك يقول هذا كله على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعقد. الذي استنبطنا هذا التعقد الشارع منين استنبطناه واستفدنا ان الشارع عقدنا بالاستصحاب؟ من الاخبار استفدنا. واما على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الظن الحافظ، هذا الظن منين يحصل؟ بخبرتنا من تحقق المستصحاب في السابق. ما دام تحقق المستصحاب في السابق لاحظ ان ظن ببقاء الان، فظاهر كلماتهم انه لا يقدح فيه ايضا، يعني في جريان الاستصحاب لا يضر وجود الإمارة غير المعتبرة، وجودها وعدمها ما يأثر، فيكون يعني العبرة فيه عند في الاستصحاب إذا أصحاب عندهم بالظن النوعي، وإن كان الظن الشخصي على خلافه على خلاف حال السابق على خلاف الاستصحاب. ولذا تمسكوا به، يعني ولأجل أنهم المدار على الظن النوعي حتى إذا كان الظن الشخص على الخلاف لم يميز، تمسكوا بالاستصحاب في مقامات غير محصورة يعني كثيرة، تمسكوا به على الوجه الكلي. على الوجه الكلي يعني شنو؟ من غير التفات، من غير التفات يتم يخليلها أي كان أوضح، من غير التفات إلى وجود إمارة غير معتبرة في خصوصيات الموارد. يعني ما قاموا يدققون أنه أكو إمارة هنا في هذا المورد الخاص خصوصيات الموارد، هذا من باب تقديم الصفة على الموصول، يعني الموارد الخاصة. لن يدققوا بها الإمارة خاصة أنه هل توجد الإمارة غير معتبرة على الخلاف؟ إذا أكو لا نجر استصحاب، وإذا ما موجد نجر استصحاب، لا بل مطلقا أجره. فيبين أن المدار عندهم على حصول الظن النوعي بالبقاء، وإن كان الظن الشخصي على خلاف الحالة السابقة. وإن كان عن الشخص قامت عندهم هذه الإمارة لو قامت ماذا؟ قلت تظن نوعي، يعني إذا ما موجود هذا مطلب آخر. هذا هم ما أشبري إن ظن النوع شلون نفسه. واعلم أن الشهيد قد تسره في الذكرى بعدما ذكر، مطلب جديد. إذا كان الظن معتبر بلا إشكال بعد هذا يعني حجة، مع وجود الحجة لا يجري ماذا؟ الاستصحاب. بل هذا مطلقا نقوله، بل لا بخصوص الأصل. الآن هذا الكلام جانبي يريد نقله، كان من المناسب ما ينقله لأن ليس مطلبا علمية. تبدأ حكاية حكاها الشهيد وبعضهم أشتى ويريد يدفع الإشتاء، نشوف الحكاية إيش قال الشهيد. رجال الروايات تقول لا تنقض اليقين او اليقين لا يرفعه الشك. اللي بيقرأ هذه العبارة شفتهم من عدها اي عبارة موجودة وين هاي العبارة في الروايات شفتهم من هاي العبارة يعني اليقين يجتمع ويا الشك لكن وين اجتمع مع ذلك الشك لا يرفع اليقين. الذي يقرأ العبارة هتي يتهم يولا في البداية ترى هتي يتهم من كلمة لا يرفع لا يرفع متى تطلع لابد نفترض الرافع والمرفوع قد اجتمعا في الزمان حينئذ يقال هذا لا يرفع ذاك. فالأئمة صلوات الله عليهم حينما قالوا اليقين لا يرفعه الشك أي شهيد بعد يحكي يقول قد يستفيد شخص من هذا الكلام أن اليقين والشك يجتمعان ولكن مع ذلك مع اجتماعهما الشك لا يرفع اليقين. لرب شخص هكذا يفهم ولكن هذا الفهم باطل فإن اليقين لا يرتفع لا يجتمع مع الشك. إذن ما هو مقصود الأئمة صلوات الله عليهم حينما قالوا اليقين لا يرفع الشك؟ لابد نؤول ما تأويل هذا لابد نؤول هالكلام نقول المقصود اليقين لا يرفعه الشك يعني اليقين السابق السابق لا يطلق ترفع اليد عنه بسبب الشك اللاحق. فإذا مسألة الشك واللحوق ندخلها ما سبق من اليقين لا نرفع اليد عنه بما لحق من الشهيد. وبلحد الآن لا بأس كلام الشهيد. شوف بعدين حكى هاي الأشياء. قال فيقول شوف ايش قال. قال فحينئذ يؤول الى اجتماع الظن والشك. اذا ما نرفع اليد عن اليقين السابق بالشك النتيجة راح تصير انه سوف يحصل عندنا في زمان واحد ظن بسبب الاستصحاب وشك والشارع قدم علما الظن بالبقاء على الشك. هكذا قال الشهيد الاول. انتهى كلام الشهيد الأول. الشهيد الأول رضوان الله عليه إذا شنو قال؟ قال مقصود الروايات اليقين لا يرفع بالشك يعني اليقين السابق من يرفع اليد عنه بسبب الشك لأجلي الاستصحاب. فالنتيجة سوف يؤول الأمر إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد والشارع قدم الظن على الشك يعني الظن بالبقاء على الشك في البقاء على الله. طيب هذا الكلام الأخير للشهيد الإشكال عليه واضح حيث يقال أنت قلت فيؤول الأمر إلى اجتماع الظن والشك ونقول كما أن اليقين ما يجتمع من الشك الظن أيضا لا يجتمع مع الشك. بعضهم أشكل على الشهيد بهذا الإشكال. الشيخ الأنصاري يريد يدافع عن الشهيد الآن يدافع يقول المقصود بالشهيد لما قال فيقول الى اجتماع الظن والشك مقصودا من الشك اي معنى ليس مقصودا من الشك بمعنى تساوي الطرفين بل المقصود من الشك الاحتمال ولو كان موهوما ضعيفا هذا المقصود من الشك. وإذا كان هذا مقصود الشهيد من الشك فحينئذ عبارة صحيحة عبارة الشهيد صحيحة. ليش؟ قال سوف يجتمع الظن مع الشك مع الشك بمعنى الاحتمال الموهوم. وهذا صحيح، لان كل ظن متى ما حصل ظن لازم ان يحصل ماذا؟ اذا 70% حصل لازم ان يحصل ماذا؟ احتمال موهوم. تنفسر الشك بهذا التفسير، واذا ما التفسير بعد اشكال على الشهيد ما موجود، لا واحد منكم يقبل خلاص ترى خلاص، بس الحكي بعد بيناتنا. بعض مرات واحد يقبل يقول اذا هيك الشيخ الانصاري يفسر الشك يعني يقول مقصود الشهيد من الشك هذا المعنى، وبهذا المعنى يجتمع الشك ويا من ويا اليقين. قد واحد يقبل جواب ان اليقين 100%، و 100% ما تجتمع حتى مع الشك بمعنى احتمالي موهوم، احتمال موهوم يجتمع ويا من ويظن، اما ويا اليقين ما يجتمع. بعد هذا ليصير واحد يقبل ويشكل مره بعد الاشكال. على اي حال لحد الان الشيخ الانصاري صار بنائي دافع عن الشهيد، بعدين يصير بنائي يقول لا لا لا لا لا لا الحق ويا المشكل شلون، هذا بعدين ان شاء الله طبق العبارة. واعلم ان الشهيد قد تصرف في الذكرى بعدما ذكر مسألة الشك في تقديم الحدث على الطهارة، وهي مسألة مشهورة في الشرائع نقاريها في اللمعة قاريها، انه اذا شك الانسان في تقدم الطهارة على ان المتقدم طهارة اول توضى طهارة تقدم على الحدث او الحدث متقدم عليه من على الطهارة، يعني من تيقن الطهارة وشك من تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر. ايش قال؟ قال تنبيه السهيل بعدما في هاي بعدما ذكر هالمسألة قال تنبيه معنى قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في زمان واحد لامتناع ذلك. ليش ممتنع ضرورة ان الشك في احد النقيضين؟ يرفع اليقين، يرفع اليقين، بل ضرورة ان الشك في احد النقيضين يرفع اليقين. من احد يكون يقين يرفع اليقين بالاخر، مو مناسب تشي ولا بالأخير. مناسب اي تقول على انه ماذا المناسب يكون يصير اليقين بالاخر، يعني بعبارة اخرى اذا هو طهارة اشك في بقاءه وعدم بقائه، اذا انا كنت متيقن بالطهارة سابقا شكي الان في النقيض الاخر، وهو شنو النقيض الاخر؟ نجاسة، يبقى ذاك اليقين. بل المعني به يعني بقولنا اليقين لا يرفع الشك ان اليقين الذي كان في الزمن الاول من يرفع الايد عنه، انا هيك قلت لا يخرج عن حكمه، يعني من يرفع الايد عنه بسبب هذا الشك في الزمان الثاني، ليش؟ لإصالة بقائي، يعني لاستصحاب بقائي، إصالة بمعنى استصحاب بقاء ما كان على ما كان. سيقول هاي العبارة المشكلة هاي اللي يوم مسك الى الشهيد احسن، سيقول الى اجتماع الظن والشك في الزمان واحد سيرجح الظن عليه كما هو مضطرد في العبادات، يعني كما هو مضطرد في العبادات الظن الشارع يقدم عليه على الشك. وين اكون في العبادات؟ بنيتي باب شكوك الصلاة. اذا انسان ظن بان هاي الركعة ماذا الثالثة، لما يظن الثالثة هو يحتفل في نفس الوقت ماذا الثانية مثلا او الرابعة مثلا، احتمال موجود. ولذلك تشوفه لما يقول له ابني على ظنه يبقى هو يقول ها شلون ها، يبقى متحير بعد خطية، حالة تزلزل بعد ما رأى احتمال انها ليس فيها الثالثة موجود. لكن مع ذلك الشارع قدم ماذا الظن على الشك، هاي الشك هنا بمعنى ماذا هي هم قرينة على ان مقصود الشهيد هذا على الشك بمعنى الاحتمال الموجود. انتهى. يجي الشيخ الانصاري يقول لا واحد يشكي، يقول الظن شلون يجتمع ويا الشك؟ فالاشكال بعد ما فعل الشهيد، يقول ومراده من الشك معنى اللغوي وهو مجرد الاحتمال المنافي لليقين، هذا يعني الاحتمال الذي ما يجتمع ويا اليقين فلا ينافي، يعني خلاف اليقين فلا ينافي ثبوت الظن، هذا الشك بهذا المعنى وبمعنى احتمال منافي يجتمع ويا الظن بل ما يجتمع ويا اليقين، فلا ينافي ثبوت الظن الحاصل من اثار بقاء ما كان، فلا يرد ما اورد على الشهيد من أن الظن كاليقين في عدم الاجتماع مع الشك. نعم يرد على ما ذكرنا من التوجيه أن الشهيد إلى آخر. يقول بلي إشكال يمكن أن يستشكل على الشهيد بهذا الإشكال وهو ظريف لا بأس. يقال بأن الشهيد يريد أن يوجه ماذا؟ من يريد يوجه؟ هذه العبارة يا عبارة الذي وردت في الروايات شنو هي بالله تقولها ويا العبارة الذي وردت في الروايات شنو أقرأها معي؟ اليقين لا يرفعه الشك. خب استفسرنا احنا الشك دفاعا عن الشهيد دفاعا عن الشهيد بالاحتمال الموجود. خب نقول متى يصير الاحتمال موهوما؟ بعد الاستصحاب، بعد ما نستصحب يصير الاحتمال موهوم. اما قبل الاستصحاب الاحتمال بعد ليس موهوم، يعني اكو عندنا شك بمعنى تساؤل من الطرفين. فالإمام سلام الله عليه لما قال اليقين لا يرفعه الشك، بعد ما يمكن نفسر الشك بالاحتمال الموهوم، لأن الاحتمال يصير موهوم متى؟ بعد عدم رفعنا اليد عن ذلك اليقين، عن ذلك اليقين بالشك. بعد ذلك يصير الاحتمال موهوم. فإذا بعد ذلك من الآن بعد ما يمكن تفسر، من الآن بعد ما يمكن تفسر في كلام الإمام كلمة الشرك بما بالاحتمال الموهوم، فإن الاحتمال يصير موهوما وضعيفا بعد إجراء الاستصحاب. فإذا كان بعد إجراء الاستصحاب فمن الآن الإمام لمن يقول اليقين لا يرفع الشك ما يمكن أن تفسر كلمة الشك ماذا؟ بكلمة بالاحتمال الموهوم، بل لابد الشك تبقى ماذا؟ على التساوي الطرفين، بهذا بمعنى التساوي الطرفين. بعد ما لا نرفع اليد عن اليقين بهذا الشك بمعنى تساوي الطرفين، بعد ذلك هذا الشك يتبدل، بعد ذلك يتبدل علما الى الاحتمال الموهوم، كما هو الحال في باب الغلبة. يقول الشيخ يقولون الغلبة تلحق المشكوك بالأعم الغالب وتوجب الظن بأن هذا المشكوك ملحق بمن؟ بالغالب. لكن متى توجب الظن؟ بعد التمسك بالغلبة وبعد الإلحاق، قبل ذلك لا. هنا هم كذلك، هنا هم كذلك، هذا الشك يصير موهوما بعد إجراء الاستصحاب، قبل لا. فما يمكن من الآن نفسر كلام الإمام كلمة الشك نفسرها بالاحتمال الموهوم. أد واحد منكم يبرز ويرفع يده ويقول شيخنا انا عندي قد اقتراح ما يحتاج لتطويل، وان قلت قلت نوجه الرواية بلا ان قلت قلت، يلا دحكي احكي الحكاية. نقول مقصود الامام لما قال اليقين لا يرفعه الشك، يعني اليقين السابق ما يرتفع هذا الشك اللاحق، والشك البقي بمعنى تساوي الطرفين. على ظاهر العبارة نمشي. بعد ما يحتاج نفسر الشك بالاحتمال الموهوم وإلى آخره. وإنت شيخنا الأنصار تعب نفسك تقول الشهيد مقصودة من الشكل احتمال الموهوم وإلى لا لا لا كل الرواية بقي على ظاهرة. الشيخ رضوان الله عليه يقول إذا كان هذا المقصود إذا كان مقصود الإمام من ماذا هذا المعنى يعني ما سبق اليقين السابق لا يرتفع بالشك والشك به هكذا عن مفسرة. إذا هكذا كان المقصود أو العفو الآن أغير ماذا في أغير الآن لعل قائلا يقول أريد هذا الكلام الأخير شوي أغير بما طرحته بالطرحة المناسبة لعل قائل يقول عند اقتراح يا بماذا أن نقول مقصود الشهيد مو مقصود الإمام مقصود الشهيد لما قال الظن يقول إلى اجتماع الظن والشك مقصوده يعني الظن ماذا السابق لا يرتفع بالشك اللاحقي هكذا هو مقصود ماذا السيد اذا هيك كان بعد اشكال ما موجود. الشيخ رضوان الله عليه يقول اذا كان هذا المقصود بعد حينئذ لا يحتاج ان نفسر اليقين نفسر ماذا بالظن والشك نفسر بالاحتمال الموهوم بعد ما بحاجة نفسر هذا كله بعد ماذا لا حاجة له مطبق العبارة. يقول قدس سره نعم يرد على ما ذكرنا من التوجيه احنا شفنا في مقام التوجيه ان المقصود من الشك الوهم ماذا يرد ان الاحتمال يصير موهوم بعد اجراء الاستصحاب منذ البداية لا فاذا منذ البداية لا ما يمكن ان تفسر كلمة الشك في كلام الامام بالاحتمال الموهوم. نعم يرد على ما ذكرنا من كل أن الشهيد في مقام دفع ما يتوهم من التناقض المتوهم في قولهم يعني عليهم السلام اليقين لا يرفع الشك يريد يرفع هذا التناقض هنا أن اليقين شلون يجتمع ويا الشك ولا ريب أن الشك الذي حكم بأنه لا يرفع اليقين هنا نقول هو المقصود من عنده في كلام الإمام الاحتمال الموهوم لأنه إنما يصير موهوما بعد ملاحظة الاستصحاب بعد ملاحظة إصالة بقاء ما كان يعني بعد الاستصحاب نظير المشكوك الذي يراد الحاق بالغالب فإنه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم كما ذكره المدقق الخنساري فلا يندفع به توهم يعني يقول ولو قلنا أن المراد من الشك الاحتمال الموهوم كما احنا قبل قليل قلنا وقد أخذناه من أخذناه من المدقق الخنساري وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم كما قبل قليل احنا فسرنا الشك بالاحتمال الموهوم كما وهذا قد أخذناه من الخنساري يعني كما ذكر المدقق الخنساري فلا يندفع به توهم اجتماع الوهم أو اليقين يقول بعد الإشكال باقي حتى إذا أردنا نفسر كلمة الشك بالوهم الإشكال باقي لأن الأئمة صلوات الله عليهم إيش قالوا اليقين لا يرفعه الشك فإذا تقول أيها المدقق الخنساري الشك بمعنى الاحتمال الموهوم فيصير هيك المعنى اليقين لا يرفعه الاحتمال الموهوم يعني معناه يجتمع اليقين مع الاحتمال الموهوم لكن هذا ما يرفع ذاك والإشكال بعد باقي اليقين لا يجتمع مع الاحتمال الموهوم فلا يندفع به توهم اجتماع الوهم واليقين المستفاد هذا الاجتماع منين الاجتماع مستفاد من تعبير لا يرفع لا يرفعه لا يرفعه ويطلق في مورد الذي يجتمع عن الرابع والمرفوع المستفاد هذا عدم الرفع هذا اجتماع العقل من عدم رفع الاول للثاني يعني الشكل اليقين وارادة اليقين السابق هذا الذي انا قلت الاقتراح لعل الاقتراح انا ما اتضح لكم شيئا الان يتضح من العبارة واذا قال مقترح دفاعا عن الخنساري أنه نفسر الشك بما بالوهم، لا بنقول اليقين لا يرفع الشك، يعني المقصود اليقين السابق لا يرفعه الوهم اللاحق. الشيخ يقول إذا كان إيش المقصود، إذا كان هذا هو المقصود ليش بعد تفسر الشك بالوهم؟ فق الشك بمعنى تساوي طرفه. فنقول اليقين السابق ما لا يرفع اليد على أنه بهذا الشك اللاحق بمعنى تساوي طرفه، ما قادر على نفسر الشك بالوهم. يا أيها الخنساري، أو يا أيها المدافع عن الخنساري، وإرادة هذا الاقتراح، انه قد واحد يقترح دفاعا عن القنساري يقول بانه المقصود يعني اليقين السابق ما لا يرفع اليد عنه بالشك بمعنى الاحتمال الموهوم اللاحق، يقول وإرادة اليقين السابق والشك اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشك، لا تفسر الشك بالوهم، فسر بمعنى تساوي الطرفين. فالخلاصة ايها القنساري، اذا كان المقصود من اليقين لا يرفع الشك يعني يجتمعان في زمان واحد، تفسيرك للشك بمعنى الوهم لا يجدي، لان بالتالي اليقين لا يجتمع حتى مع الشك بمعنى الوهم في زمان واحد. واذا المقصود لا يعني اليقين السابق لا يرفع اليد عنه بالشك اللاحق، تدخل مسألة اللحوق والشك، فلا حاجة الى تفسير الشك بمعنى الاحتمال الموهوم اقضي على ظاهره. فلماذا ايها القنساري فسرت الشك بالاحتمال الموهوم؟ وكيف كان فما ذكره المورد من اشتراك الظن واليقين، المورد يا مورد اللي بيأورد على الشهيد، على الشهيد قبل مو الان اخيرا، لا قبل اول درسنا لما قال الشهيد فيقول الى اجتماع الظن والشك، ما اورده من انه ماذا الشك لا يجتمع مع الظن كما لا يجتمع مع اليقين، ما اورده المورد من اشراك الظن واليقين في عدم الاجتماع مع الشك في محله، تبين في محله الاشكال. ليش في محله؟ بينا ليش في محله، لانه احنا دفاعا شنو جاوبنا؟ قلنا المقصود من الشك بمعنى الوهم، لكن بعدين اتضح انه هذا باطل، لان احتمال يصير موهوم بعد اجراء الاستصحاب، واحنا الان نريد نفسر كلام الامام سلام الله عليه، فما يمكن نفسر الشك في كلام الامام بمعنى الاحتمال الموهوم، فانه يصير موهوم بعد ذلك مطلقا. شنو معناها؟ فما ذكره المورد من اشتراك الظن واليقين في عدم الاجتماع مع الشك مطلقا، مطلقا من دون تقييد الشك بالاحتمال الموهوم بمعنى تساوي الطرفين، من دون تقييد بالاحتمال الموهوم بمعنى تساوي الطرفين، قال هذا ما يجتمع حتى مع الظن، تبين الاشكال في محله، لان دفاعنا تبين ما يوجه كلام الامام سلام الله عليه. يعني تفسرون اليقين بمعنى ماذا؟ يعني الاطمئنان بمعنى، لا بس مو بعيد، لا بس لا بس احنا مو بسبب اليقين اللي بها انقر يقينات بس الشيخ يقول لا انا عز انسان انا اوجه كلام الامام الان، انا اوجهه يلا شيخنا الانصار يوجهه، يقول يعني مقصود الامام بالتالي هيتي، تبين الشهيد الاول ما قدر يوجه زين، يعني يرد عليه اشكال، احنا بنوجه طب شنو؟ يقول مقصود الامام يعني حكم اليقين لا يرفع، خلاص مو اليقين لا يرفع بالشك، لا لا حكم اليقين، يعني الحكم الذي يترتب حين اليقين ماذا كان؟ الآثار اللي تترتب حين اليقين ماذا كان؟ شت تدخل في الصلاة أو لا؟ شت لما المتيقن بالطهارة تدخل في الصلاة؟ الآن حين سقم أدخل في الصلاة، هذا المقصود. والا اذا هذا ليس المقصود الروايه على ظاهرها ما يمكن الاخذ بها، يعني اذا على ظاهرها تاخذ بها ايش تصير؟ اليقين لا يقع الشك، يعني على ظاهرها امشي، يعني على ظاهرها هاي انشائيه جمله انشائيه وخبريه، اذا جمله خبريه شو يصير المعنى؟ يعني الامام قاعد يخبر ان اليقين باقي ما يرتفع حتى عندما يحصل للانسان شيء، هذا كذب. لما يصير عندنا شك يرتفع اليقين، اذا كان مقصود الامام الاخبار هذا كذب ليس بصحيح، واذا كان المقصود انشاء، انشاء يعني شنو؟ ايها الناس من كان عنده يقين ثم حصل عنده شك فليبقى محافظا على يقينه في قلبه ولا يفتح له المجال بالزوال. هذا تكذيب غير المقدور، واذا حصل لي شك ذهب وزال بعد الامام قال او لم يقل، ليتم نسال هذا اليقين زال. طب ما يمكن الامام يقول لا تزل اليقين، فاذا ظاهر الرواية ما يمكن ان اخذ به سواء حملنا الرواية على الاخبار او على الانشاء، فلا بد ان اول نقول مقصود الامام اليقين لا يرفع الشك اخبر، هذا حكم انشائي بهذا المعنى، يعني حكم الاحكام اللي ترتب على اليقين لا ترفع اليد عنها. على اي حال هذا البحث ماذا انتهى؟ وهو انا او في البداية قلت يا ريتني ذكر الشيخ وبحث لفظي، لا تبين انه مناسب. انسان بعض مرات يسمع واقعا هاي الفقرة اليقين لا يرفع ولا ينقض بالشك، شنو المقصود منها؟ لان هاي العبارة محيرة هي، لان ظاهرة واحد لما يسمع يعني يقين اكو شك اكو هذا ما يرفع هذا، فبالتالي تبين انه الشيخ يعول بها التأويل، يعني حكم احكام اليقين حين يقين ما يرفع اليد عن هذا. على اي حال فالاولى ان يقال ان قولهم اليقين لا يرفع الشك لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد، ما في دلالة على الاجتماع الا من هذا الحيث من هالجهة، الا من جهة الحكم في تلك القضية بعدم الرفع، يعني الا من جهة التعبير بعدم الرفع من ناس تردنا الاجتماع. ولا ريت راح نأول ترى هسه ان هذا ليس اخبارا عن الواقع لانه كذب، يعني ما يريد يخبر عن الواقع، واقعا من حصل له يقين ثم شك اليقين باطل كذب هذا، وليس حكما شرعيا بالابقاء بابقاء نفس اليقين لانه غير معقول، وانما هو حكم شرعي لعدم رفع اثار اليقين السابق بالشك اللاحق سواء كان احتمالا مرجوعا او كان مسلما يأثر. على كلا التقدير الامام يريد يقول على ان احكام اليقين الان طبقها خاتم، فحمد الله عز وجل انتهينا الان من الاستصحاب، راح ندخل في الخاتمة، لكن هاي كلمة الخاتمة هي تفرع، والا واقع المطلوب بهذا هم بعدنا احنا ماذا في الاستصحاب، في شروط الاستصحاب، خاتمة في شروط الاستصحاب. انسان يمكن يجري الاستصحاب دائما يو الى شروط. يقول الشيخ الاستصحاب له شروط، ليش؟ له شروط ثلاثة، له شروط ثلاثة، بقاء الموضوع اي واحد، وعدم المعارض له هاي اثنين، ووجوب الفحص. الانسان لما يريد يجري الاستصحاب لازم ان يفحص اولا لعل الحالة السابقة تفحص، طبيعة هذا يجينا ان شاء الله، الفحص لازم في الشبهات الحكمية دون الشبهات، اما في الشبهات الموضوعية الانسان يمكن يجري الاستصحاب بلا حاجة لا على اي حال. ثلاث شروط الشيخ بعدين يقول والتخيط ان يقال، هذا الناس قالوا هيك، فعرف احنا قد نحكي نقول ما هو معنى الاستصحاب؟ ابقاء ما كان ما تشك في بقائه، هذا واضح بل واضح. يقول والشك في البقاء لا يصدق الا بشروط، الشرط الاول بقاء الموضوع، إذا الموضوع نفسه ليس بباقي لا يقال شككت. إذا العباءة مثلا الصبح كانت العباءة طاهرة، الآن العباءة لم تبقى انعدمت، هل يقال أشك في بقاء الطهارة للعباءة؟ عباءة ما يتحدث في بقاء طهارة. فالاستصحاب من أول أقول عبارة عن إبقاء ما شك في بقاء، والشك في بقائه يتقوم بأمور: الأمر الأول بقاء الموضوع، ومن الآن سوف ندخل في هذا الشرط الأول وهو بقاء الموضوع. نقول ما هو المقصود من بقاء الموضوع؟ ما هو منذ البداية؟ قد واحد يفسر بقاء الموضوع بمن يفسره؟ انت اسأل الآن إذا واحد قلب يعني شو تفسر بقاء الموضوع؟ يعني موجود خارجا، يفسر بقاء الموضوع بالوجود خارجي، قد هكذا يفسر. بناء على هذا التفسير ورد إشكال أن لازم هذا إذا شككنا زيد باقي موجود، هل زيد باقي موجود على قيد الحياة أو مات انعدمه؟ الماء هل موجود أو زال؟ العدالة هل موجودة أو زالت؟ الكرية هل موجودة أو زالت؟ يجري الاستصحاب يوم يجري، يجري الاستصحاب بقاء وجود الكرية، بقاء وجود زيد، بقاء وجود العدالة، بقاء وجود ما أدري شنو، يجري. مع أنه لو فسرنا بقاء الموضوع بوجود الخارجي هذا الاستصحاب يكون ما يجري بعد. ليش؟ لأنه إذا شكيت في بقاء العدالة، إذا شكيت في بقاء زيت، في وجود زيت، في وجود زيت، فمن اللازم أن نحرز وجود الموضوع أولا، بقاء الموضوع، بقاء الموضوع بمعنى وجود الخارجي. يعني إنما يجوز لك تستصحب إذا زيت باقي موجود في الخارج. إذا باقي موجود في الخارج بعد شك ما موجود حتى أستصحب، فنأتي هذا مكرر من الأول. إذا كان المقصود من بقاء الموضوع عن وجود الخارج، فاستصحاب بقاء زيد يكون ما يجري، بقاء العدالة يكون ما يجري. ليش؟ لأجل أنه لما نستصحب بقاء زيد، وجود زيد، وجود زيد لابد نفسه وجود زيد، إذا نسعى لابد زيد موجود، موضوع باقي احنا مو زيد موجود. لما نستصحب وجود العدالة يعني العدالة يكون موجودة الآن، حتى الموضوع باقي، موضوع المستصحب، المستصحب هو الوجود، استصحب الوجود، موضوع يكون باقي، باقي يعني موجود، العدالة موجودة، يلا ذاك الوقت استصحب. هذا ما إلى معنى مع وجود العدالة الآن، بعد ما بحاجة إلى استصحاب وجود العدالة، مع وجود زيد ما بحاجة إلى استصحاب وجوده. فالخلاصة بناء على هذا التفسير يلزم أنه استصحاب الوجود، وجود العدالة، وجود زيد، وجود الكرية، وجود المائية، وجود استصحاب الوجود، أي شيء وجود أي شيء لازم هو ما يجري، مع أنه يجري عندهم. ولأجل هذا الإشكال الشيخ الأنصاري فسر بقاء الموضوع بتفسير جديد، قال يشترط بقاء الموضوع ليس المقصود من البقاء الوجود الخارج، بل المقصود وجوده بالنحو الذي كان. معروضا للمستصحب سابقا، هل المقصود من بقائه يعني ماذا؟ وجوده بالنحو الذي كان معروضا للمستصحب سابقا. فمثلا لما اريد ان استصحب بقاء الكرية للماء، كرية الماء. لما اريد استصحب كرية الماء، المستصحب شنو هو؟ كرية. موضوع المستصحب شنو؟ الماء. سابقا حين اليقين بالكرية على من كانت عارضة؟ على الماء الموجود. فالآن حين الشك لابد الماء ايضا موجود حتى استصحب الكرية. اما في مثال استصحاب وجود، نقول حالة اليقين الوجود، وجود زيد على من كان عارض؟ لم يكن عارض على زيد الموجود، فإن الوجود الخارجي لا يعرض على زيد الموجود، وإنما يعرض على من؟ على زيد المتكرر في الذهن. فإن الوجود والعدم، الوجود الخارجي والعدم الخارجي، يطرأان على من؟ على الماهية المتكررة في عالم الذهن، المفروضة في عالم الذهن. فالآن نقول الموضوع باقي، بمعنى ماذا؟ يعني لابد أن نفرض تقرر زيد ذهنا الآن أيضا، لا المقصود يعني الآن يكون موجود خارجه، لا، بل المقصود من بقاء يعني وجوده الآن بالنحو الذي كان سابقا حينما كان معروض للمستصحب حالة اليقين. فإن كان في حالة اليقين الموضوع كان معروض للمستصحب بوجوده الخارجي، الآن لابد لما نقول الموضوع باقي يعني لابد على انه ماذا؟ الوجود الخارجي للموضوع متحقق. واذا كان سابقا معروض بوجوده تقرر الذهني، الان نقول الموضوع باقي يعني لابد بتقرره الذهني باقي. فليس المقصود من بقاء الموضوع الوجود الخارجي، وانما المقصود الاعم من الوجود الخارجي والتقرر الذهني. طبق العبارة خاتمته. ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا، فبقاء موضوعي وعدم المعارضة أظن نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.